صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وبلغ رسوله الكريم الذي أرسلته إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم أحسن وقوفنا بين يديك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل سجودنا اللهم تقبل سجودنا اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من خزي النار اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا من النار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا الله يا ملك يا الله يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا نعم المولى ويا نعم النصير يا الله. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وأعز جاهك. تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، اللهم ألبسنا بخلعة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن، اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن، يا رحيم يا رحمن. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم، وعافنا يا رحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلاما، وبكل جزء جزاء. اللهم ارزقنا القناعة، اللهم حببنا في صلاة الجماعة، اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة، اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يوفع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا شاكرا، وعملا صالحا متقبلا، ويقينا صادقا. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته، والقبر وغمته، والصراط وذلته، ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته، والقبر وغمته، والصراط وذلته، ويوم القيامة وروعته، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا لنراك اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقوى ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم اهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرنا على أنفسنا اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم ولِّ أمورنا خيارنا اللهم لا تولِّ أمورنا شرارنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.